سيبنا من دي ونركز شوية. في أولاد سيبريشن زي ما احنا اتكلمنا، يعني في تعبير كده، تعبيرات بتبقى ليها مينينج معين كويس؟ ما تترجمش. لكن ليه؟ لان زي ما احنا اتفقنا يا اولاد انك لما بتترجم كلمه بيبقى لها كذا معنى كويس، لكن لما تيجي في المينينج بتاعها بقى في حاجه زي الاحصاء ممكن تكون مختلفه عن الكلام ده كله. مفهوم يا اولاد؟ فتبقى انت فاهم بس اعمل حاجه. انت فطار فات على الصبح ولا ايه؟ ما انا كلام ده كلمة test of significance أولاً هو اختيار suitable statistical test. فاكرين لما قلنا في الاناليتيكال study كويس، قلنا انك انت بتختار suitable analytical test، فاكرين ولا بتنكر؟ مش فاكرين. صدقوا انا اتمنى ان حطيت لكم السكند كوسة، والله ندمان ان شاء الله. يعني بدل 4 شرطة اساسية حطيت 2، ودي غلطة. لا والله غلطة. طيب ان شاء الله على خيرة الله. احنا داخلين على جواز يلا. والله توحشني يا راجل التست، انك تختار السوتابل تيست. يعني ايه يا اولاد؟ زي ما قلنا في البرزنتيشن اوف داتا، انا لما باجي اتعامل مع ديسكريت كاتيجوري ممكن استخدم البار شارت او استخدم الباي شارت اللي هو السيرت، صح؟ فاكرين؟ طب لو اتعامل مع كونتينوس كاتيجوري، دول اللي هم كانوا بتوع الايه، كواليتيتيف ولا كوانتيتيف؟ كوانتيتيف. لما اتعامل مع الكونتينوس لا، ده انا استخدم الهيستوجرام. طب انا لو بتعامل مع تايم دايمنشن اقول لك لا، هنستخدم اللاين دايجرام. ماشي يا اولاد؟ يعني قصدي اقول لك ايه؟ ان المساله مش مساله ايه؟ الشكل اللي عاجبك او التيست اللي عاجبك. انت مقيد بانديكيشن، امتى اعمل ده امتى اعمل ده. وزي ما اتفقنا يا اولاد احنا ما بنعملش حاجه بايدينا، صح؟ لكن دورك انت هيبقى ايه بقى؟ دورك انك تختار السيوتابل ستاتستيكال سيجنيفيكانت تيست. اوكي، دورك انك تختار الجراف المناسب. مفهوم يا اولاد الكلام ده ولا لا؟ تمام. ايه في الام الموبايل؟ في كلمه يا اولاد اسمها كلمه النال هايبوثيسز. كلمه نال يعني ايه؟ بسيط او مش موجود، صح؟ وهايبوثيسز احنا قلنا قبل كده افتراضيه. يعني ايه نال هايبوثيسز؟ يعني انت مفترض من الاول، انت حاطط نال هايبوثيسز، انت مفترض ان مفيش علاقه ما بين التدخين وما بين الكرونيك برونكايتس مثلا، كويس؟ ده الافتراضيه بتاعتك من الاول اللي هي النال هايبوثيسز. اذا عملت الشغل بتاعك وطلعت نتائجك ولقيت ان في statistical significant difference، يعني اكتر من 0.05 ولا اقل من 0.05؟ significant اقل. significant اقل، ها؟ اكتر ولا اقل؟ اكتر. مين قال اكتر؟ انت اطلعوا من الجنة ومش قادر اهبدك ولا ليلك لاني مش قادر اقف. يلا احنا فاكرين احنا قلنا جت منين 0.05 يا اولاد؟ فاكرين قلنا جت منين؟ عند الكونفيدنس ليميت لما كان 95%، مش فاكرين الكلام ده؟ طيب مش انا قلت لك لما تبقى الاحتماليه هي probability of what؟ مش قلنا probability of being under the curve احتماليه وقوع الاوبزرفيشن دي تحت الكيرف، صح؟ فلما تبقى الاحتماليه كبيره يبقى في فرق بينها وبين الكيرف، يبقى اكتر ولا اقل؟ الاجل هو significant. ماشي يا اولاد؟ طيب عملت الشغل بتاعك وطلع فيه significant difference، يبقى النال هايبوثيسز بتاعتك likely ولا unlikely؟ unlikely. لان انت مفترض ان مفيش علاقه اساسا او في علاقه بسيطه. زي ما انا قلت لكم يا اولاد ممكن يبقى في فرق او في علاقه ولكن ملهاش دلاله احصائيه. ماشي؟ يعني دي نال بسيطه تافهه. ماشي يا اولاد؟ هي دي النال هايبوثيسيس. طب انت عملت الشغل بتاعك ولقيت ان فعلا مفيش علاقه، يبقى النال هايبوثيسيس دي ايه؟ صحيح لايكلي. ماشي يا اولاد؟ الاكسبريشنز دي عرفتوها؟ فاهمينها يا اولاد؟ طيب اي سؤال فيها؟ اي سؤال يا اولاد؟ اي سؤال ورا؟ على طول اللي بس بقى مصير على طول بصور بكم شهادة ما شهادة عند أي علاقة خلي كل شيء خلاص مرة صحيح أطلب من بيتك ومن بيت البنت اللي ساكنة فيه أي ساكنة في الزايدة خلاص عند البيت ها؟ أنا لازم أطلب أطول مشوار واحد يقول لي لا يجيبوا كل يوم ماشي كمية تخلص في بالك رقم نعم تخش كل شانس إن في ريليشن ما بين تو فاليوز تمام؟ طيب هنوصل للكلام ده ازاي يا ولاد؟ ان احنا هنعمل اختبار الاحصائي اللي احنا هنختاره. طيب لو انت بتتعامل مع كواليتيتيف داتا، كواليتيتيف داتا تختار اي تيست؟ الكاي سكوير. ماشي؟ طيب لو احنا بنتعامل مع كوانتيتيتيف داتا يعني ده الغبره نختار اي تيست؟ التي تيست. لو انا عايز اشوف علاقه ما بين تو بروبورشنز ما بين نسبتين بختار ايه؟ الزد تيست. ماشي؟ كويس. وفي حاجه تانية اللي هي الكورليشن والريجريشن هتكلم فيها في اخر. ماشي يا ولاد؟ طيب الكاي سكوير ده يا ولاد اللي انا بتعامل بيه مع كواليتيتيف داتا وذ نمبر اند بيرسنت ايه؟ احنا هنشرح ال كل حاجه كان فين؟ تعال هنا. وقف سياره. توقف سياره سياره ونروح. عادي اللي بتقول لي جيت 8 ونص، الساعه 9 الا 10. الكاي سكوير ده يا اولاد بتعامل فيه مع ايه؟ احنا هنتفق اتفاق دلوقتي. نزل رجلك واقعد عدل. احنا هنشرح التيست كامل. ماشي؟ عشان في حاجات هتقابلك في السكه انت هتقراها بعد كده او بناخدها بالمجاز، ما احناش عارفين ايه استخدامها، او كنا بنستخدمها ليه، او كنا بنذكرها ليه. ماشي يا اولاد؟ وهل ده ليه قيمه دلوقتي او لا؟ في النهاية وفاينالي أنا هيهمني حاجة واحدة في كل تيست. يعني سي مثلا دول 10 سلايدز. افهمهم معايا واسأل زي ما أنت عايز، عايز تروح تقراهم ويلكم، ده شيء كويس أوي. لكن اللي مطلوب منك هيبقى السطر الأولاني بس. ليه؟ لأن برضه هنرجع نقولها تاني، أنت مش هتعمل التيست ده مانيوال، مش هتعمله بإيدك وبالكالكليتر. أنت هتعمل بتدي أوردر، أنت بتعمل ماستر شيت على الكمبيوتر. طب ازاي هتوظف بقى الماستر شيت ده؟ ازاي هتطلع منه بالنتائج اللي انت عايزها؟ انت بتديله الاوردر. يبقى اهم حاجه تعرف امتى تديله الاوردر للتيست ده او للتيست ده او للتيست ده. مفهوم يا اولاد؟ طيب المعادلات اللي هتيجي نحفظها ولا ما نحفظهاش؟ لا ما نحفظهاش. ليه؟ لان مش هنستعملها. يبقى هنحشي مخنا بس بحاجه معناها يعني ما لهاش قيمه في شغلنا، لكن المهم نكون ايه؟ فاهمينها. ماشي اتفقنا يا اولاد؟ ماشي. في تيسير اكتر من كده؟ الله يخليك. طيب ايه المعادلة يا ولاد بتاعت مثلا الكاش سكوير؟ ها؟ ركزوا بقى خلاص عشان نقلنا. سيجما سيجما هي يا ولاد مجموعة الاوبزرفد ناقص الاكسبكتد الكل تربيع على الاكسبكتد تمام؟ ايه هو الاوبزرفد وهو الاكسبكتد؟ انت في اي جدول عندك هنفترض يا ولد ان ده جدول اي علاقتين اي حاجه هايبر تنشن دايبيتس مش عارف فين اي سوبر مش ديبيتنا سيبنا من الكلام شو ده اللي يهمني دلوقتي انا اللي يهمني ايه هو الاوبزيرفنج يعني ايه الاوبزيرفنج يا ولد انا هفترض في الجدول ده انت عملت الجدول وهنا الارقام اللي انت حصلت عليها مش كده؟ هنا شايفين شايف؟ انت شايف؟ طيب نفترض مثلا 12 7 18 26 اي حاجه كويس ده دول الايه يا اولاد نحطهم في الاوكي دول اللي هم الايه الاوبزرف دي الارقام الاوبزرف اللي انت حصلت عليها ماشي يا اولاد ماشي الواد ده بيعمل ايه الغلط؟ انت بتعمل ايه؟ انت؟ ايوه انت اللي مستخبى انت تلعب في الموبايل تعالى اقعد هنا يبقى ده الارقام دي اللي هي بايه يا ولاد؟ اوبزرفد ماشي امال ايه هو الاكسبكتد يا ولاد؟ بس احنا مش عايزين ترجمته واحنا اتفقنا ايوه انت لازم بقى هنا عشان تنفذ انت سيجما اوبزرفد ناقص اكسبكت كل على الاكسبكت يعني مجموع الاوبزرفد ناقص اكسبكت كل ده بيبقى اكسبكت بتاع دي زائد دي زائد دي زائد دي صح؟ يبقى انت مطلوب منك تجيب الاكسبكت هنا والاكسبكت هنا والاكسبكت هنا والاكسبكت هنا صح ولا لا؟ هنجيب الاكسبكت ده ازاي؟ قال لك الاكسبكت بيساوي توتال اوف كولم في التوتال اوف روز ما تقلقش على الجراند توتال يعني ايه يا ولاد؟ هنا توتال اوف روز 12 و7 كام؟ 19 26 و18 انا 14 فهو معانا الواحد 44 ماشي هنا 38 هنا 25 و60 وهنا 63 ماشي ده اللي هو الجراند توتال يا ولاد ماشي ده اللي هو ايه جراند توتال يبقى انا مطلوب مني اجيب الاكسبكت بتاع كل سيجمنت دي يعني هضرب مثلا عايز الاكسبكت هنا هيبقى 38 في 19 على 63 ماشي جبت دي 25 في 19 على 63 جبت دي 38 في 44 على 63 جبت الايه؟ الاكسبكتد ده 25 في 44 على 63 جبت الاكسبكتد ده ماشي يا ولاد؟ اتفهم؟ ها؟ طب تعالى هنا الله يخليك والله ما سامحك تقول ايه؟ اخر خطبه بس حاجه اخر خطبه يا ابني تعالى هنا تعالى يا ابني هنا احنا كل واحد فينا بيصحى بدري عشان يلحق يقعد قدام ايه قلت انك انا ايه ما هو ده طبيعي انك جاي تفهم طبيعي انك تقعد قدام لكن انا ما اقعد انا هناك صح ولا انت دلوقتي مطلوب منك انك هتجيب الاوبزرفر بتاع الاكسبكتد كل تربيه لكل خليه من دول وهتجمعهم كويس فهنا يبقى الاوبزرفر بتاع الاكسبكتد وهقربه على الاكسبكتد زائد الاوبزرفر بتاع الاكسبكتد كل تربيه على الاكسبكتد زائد اوبزرف الاسبكت كل تربيع على الاسبكت وهكذا من الاربعه كويس؟ بحصل هنا على ايه؟ على قيمه يا اولاد قيمه الكاج اللي هي بنسميها كالكوليتد كاج ماشي؟ طيب هعمل ايه بالقيمه دي؟ انا بعمل التيست ده عشان اوصل بيه في النهايه لايه؟ سكوير ايه؟ ايوه مين اللي قال سيجنال؟ انت هتقول لك كل مره ادي عبد الله حط له مره والله يستاهل. انا همثل يا اشرف هو طيب عشان اوصل يا اولاد ان في انا هنا اي تيست اوف سيجنفكنس هو من اسمه انا عايز اوصل بيه بايه؟ ان في فعلا سيجنفكنت ديفرنس او لا؟ مفهوم يا اولاد؟ انا عايز اشوف في النهايه ايه؟ هتقول لي اقل من 0.05 ولا اكتر من 0.05 مش ده الفاينل جول بتاعي مش ده الهدف النهائي بتاعي صح يا اولاد طيب انا دلوقتي حصلت على قيمه الكاي اللي قيمه التيست ده ما شاء الله اوظفه ازاي بقى كان الاول في عندنا حاجه اسمها الكاي تيبل هنشوف صورة منها يعني. كاي سكوير تيبل. اوكي؟ وفي تي تيست تيبل وفي الزد تيبل. ده زي ما بنقول ده تبقى معاكم؟ ده معاكم. امال ايه مستني ايه برضه؟ وجاي ببنطلون التريننج وجاي. الف سلامة وبركاته. خلاص انا حصلت على القيمة دي يا اولاد. كنا بنعمل ايه؟ بناخد القيمه دي ونروح للكاي سكوير تيبل. بس هتقابل لك مشكله انا هخش فين في الكاي سكوير تيبل في القيمه دي؟ هقعد ادور على القيمه في المربعات كلها؟ طب اوكي دورت ولقيتها. هعرف السيجنفكنس بتاعها ازاي؟ الكاي سكوير تيبل يا اولاد اول كولم اللي فيه ها؟ انت عمال تتكلم من ساعه ما قعدت مش اول مره. والله معاك يا والله يبقى اللي انت كنت بتتكلم طيب اول كولم اللي فيها اولاد كان اسمه ديجري اوف فريدم ديجري اوف فريدم بخش ببقى جايدن بسترشد هخش فين بالديجري اوف فريدم ده يبقى انا هنا مطلوب ايه يا اولاد؟ ان احصل على الديجري اوف فريدم بتاع الجدول بتاعي الديجري اوف فريدم يا اولاد بيساوي ايه؟ الرو ماينس 1 في الكولم ماينس 1 يعني لو عندي جدول 2 رو و 3 كولم يبقى 2 ناقص 1 في 3 ناقص 1 يعني 1 في 2 يبقى الديجري اوف فريدم كام؟ 2 باخد قيمة الكاي اللي انا حصلت عليها من المعادلة دي ماشي يا ولاد واخش هنا في اول كولم اللي هو الديجري اوف فريدم على رقم 2 ماشي هنشوفها دلوقتي على السكرين لكن مش هقدر ارسم التيبل ماشي يا ولاد وبتمشي بالعرض في رقم 2 كده لغايه ما تلاقي قيمه الكاي اللي انت حصلت عليها تمام تطلع على اول رو فوق اول رو فوق ده اللي هو ايه الليفل اوف سيجنيفيكانس شوف انت اقل من 0.05 ولا اكتر من 0.05 طلعت اقل تبقى سيجنيفيكانس اكتر يبقى انسيجنيفيكنت. الكلام ده كده كده مفهوم؟ طيب كل اللي يهمني في اللك السودا دي ايه؟ امتى تستخدم الكاي سكوير؟ امتى؟ ما كل التست يا رخي بقى سيجنيفيكنت او سيجنيفيكنت. يا ولاد مش قلنا احنا مش عشان نفهم بس القصه اللي فينا السودا دي جايه منين، لكن اهم حاجه عندي امتى هتدي اوردر انك تعمل الكاي سكوير، مش احنا قلنا كده؟ طيب الكاش كود بستخدمه مع ايه؟ مع كواليتيتيف داتا والنمبر اند كويستشنز. بستخدم الكاش كود امتى؟ كواليتيتيف داتا والنمبر اند كويستشنز. يا هل تعينا ان انا عند ايه منك فنيت؟ بستخدم الكاش كود امتى؟ يعني اجيب قلوب عاد فرنسا من هنا ماشي يا ولاد. طيب انت دلوقتي كده بالعقل محتاج اولا انت لما بتدي البروجرام اوردر بالكاي سكوير هو بيطلع لك قيمه الكاي كانت قد ايه، الديجري اوف فريدم قد ايه، الليفل اوف سيجنفكنس بتاعك، حتى ما بيقولكش اقل من او اكتر من 0.05، ممكن يقول لك 0.0001. ففي ناس بتكتبها لزام 0.05 وفي ناس بتكتب البروبابيلتي نفسها عشان تبين ان ده هايلي سيجنفكنت او سيجنفكنت بس. ماشي يا ولاد؟ ده صح وده صح. يعني انت عايز تكتب الليفل اوف سيجنفكنس اكتبه، عايز تكتب ليس وهو الكومن الناس بتكتب لزان او مور ذان، انا ما يفرقش معايا انه هاي سيجنفكنت ولا سيجنفكنت، المهم انه سيجنفكنت، في سيجنفكنت ديفرنس. مفهوم يا اولاد؟ ما مفهوم؟ ها؟ طيب في حاله زي دي يا اولاد انتوا شايفين والديجري اوف فريدم بيجيبها لك برضه. احيانا واحد يجي يقول لك انت مش كاتب في الجدول تحت الديجري اوف فريدم ليه؟ ماشي ده ان كيس. هل احنا دلوقتي بنستخدم الديجري اوف فريدم؟ احنا دلوقتي بنستخدم الديجري اوف فريدم؟ لا. ليه؟ لا اتفضل. تعتبر كده؟ لا خلصت ولا لسه؟ خلصت ولا لسه؟ انت عايز فهم خلاص شوفوها فاضية لكن رسميا هنا فاهم كيف؟ أساسي هنا لا لا أي لا لا موجودة خلاص يا حبيبي هنا جلس قدام يبقى أنا يا ولاد دلوقتي أنا في واجه الشعب إن أنا أكتب حوارة في الديجي وفي الديجي لا ليه؟ لأنه ما كنتش بشتغل مني مفهوم يا ولاد انا الديجري اوف فريدم كنت بعمل بيها ايه؟ امر الكلام ده بسرعه وبجد مش هتستخدموه ولا ان شاء الله وان شاء الله ما فهمتوا يعني انت هديك كده؟ لا الديجري اوف فريدم كنت بعمل بيه ايه يا ولاد؟ انا وانا شغال في بعمل كاي سكوير كنت بعمل ايه بالديجري اوف فريدم؟ مش انا قلت يا رب انا جايد البي ما اخش على كاس كوير تيبل انا هخش في انهي رو مش كده ولا لا يا اولاد؟ طب دلوقتي انت اوريدي خلاص عندك النص شيت واديت له الاوردر انا عايز اعمل كاس كوير ما بين ايه وايه ما بين الفاريبل ده بتنططه ما بين الفاريبل ده اوكي بيطلع كل حاجه فاهمني؟ احيانا هنقول لك ايه انت ليه مش كاتب الكاس الديجري اوف فريدم ساعتها انت حتى تقول له انا مش كاتب الديجري اوف فريدم ما بعرفش مين ده الديجري اوف فريدم الديجري اوف فريدم بستخدمه في كاس كوير تيبل ولا بستخدمه في كاس كوير تيبل انا بعمل بالبروجرام بتاع كاس هو بيطلع لي الداتا دي لكن المهم تبقى فاهم ايه هو الديجري اوف فريدم وساعات ناس بقى تتغرب تقول لك ايه بس ما تعبر مستوى الحرية حاجة كده مستوى حرية كده ما تترجمش الكلام انت تبقى فاهم ايه هو الديجري اوف فريدم لما تيجي تترجمها درجة الحرية دي درجة الحرية صح ولا لا اتفهمت؟ طيب العيال اللي قاعدة يعني اجيب واحد يقعد ورا معاكم خرزانة كده ولا ايه؟ الواد بتاع الموبايل شلته؟ شلت الموبايل؟ ايوه طيب لو وقع تاني ابوك هيفلقك اتنين لان الموبايل شكله بدي انتقل الله يبقى يا ولاد كلمه statistical significance ايه؟ لما تيجي تكتب statistical significance يعني ده معناه ان في good relation ما بين ايه؟ two variables قلنا كلمه null هيبص اللي هي ايه يا ولاد؟ قلنا كلمة لا هيبص ليه ايه؟ افتراضية انا لا انا مفترض او انت مفترض ان ما فيش طب ده ليدر قول لي نايم فيه ايه؟ يا عبد الله يا ليدر اختشي بس قاعد اسوي الغياب طب اسوي الغياب يا عبد الله وما كنت قاعد قدامي عبد الله النار هيبص يا اولاد مش افتراضيه انت مفترض مش احنا قلنا يا اولاد انت لما بتيجي تعمل بحث انت يا اما بتكتب لي ايه اوف ذا ستادي الهدف الدراسه يا اما بتكتب لي الاوبجيكتيف كويس يا اما بتحطها في صوره هيبص افتراضيه صح اما تكتب نار هيبص يبقى انت الكلمه دي اما تكتبها او اما تقراها تفهم ان دي تعني ايه؟ ان الريسيرشر نفسه او انت تقصد ان مفيش علاقه ما بين التو فاليو. الباشا كان فين لغايه الساعه 9 ونص؟ والله راح هنا ونرجع. طب اقعد هنا. الراجل راح حضرتك جاي نايم. اقعد في اي سوق. ماشي يا ولاد كلمه نار هيبص لما تقراها او انت هتكتبها يبقى المفروض المينينج بتاعها ايه؟ ما انت مش هتكتب لي ايه؟ there is no relation between كذا and كذا. انت مجرد انك تكتب لي null hypothesis اتفهم المينينج بتاعها ايه؟ مفهوم يا ولاد ولا لا؟ مفهوم اللي نايمين مفهوم؟ طب لو حد مش فاهمه فاروق يقول له. ها؟ قلنا لما يبقى في statistical significant difference يبقى النال هايبوثيسيس دي likely ولا unlikely؟ unlikely. لما تبقى insignificant تبقى likely لان انت مفترض من اول ان مفيش علاقه او علاقه بسيطه قوي. الكيس كوير يا اولاد اول سطر هو ده تحفظه يا اسمك used for qualitative data with number and percent. ماشي يا اولاد؟ نفس الكلام اللي قلناه الفيجرز الارقام اللي موجوده في السيل اوريدي في الخلايا بتاعه الجدول دي اللي هي الايه؟ الاوبزرف. يبقى انا محتاج احصل على ايه؟ الاكسبكتد. الاكسبكتد بجيبه ازاي؟ توتال اوف كولم في التوتال اوف روز على جراند توتال لكل سيل من السيلز دي وبجمع النتيجه دي كلها. ماشي يا اولاد؟ طيب قلنا احنا محتاجين نجيب الديجري اوف فريدم. الديجري اوف فريدم بتساوي ايه يا اولاد؟ الرو ماينس 1 في الكولم ماينس 1. حصلت على الديجري اوف فريدم بتروح كل ده بتحصل على الكالكوليتد كاي مش مشكلة. بناخد ده كله ونروح منه على الكايتين اللي هو ده. ماشي؟ خلي بالك معايا. خلي بالك معايا. انت بتبص على زميلك بتتكلموا ولا ايه؟ اول خانة دي يا ولاد اللي هي قلنا دي ايه؟ الجنوب فريدة. اللي انا بستخدم منها دي. طلع عندي الجنوب فريدة اثنين. طلع ثلاثة. واتفر. هاجي على ثلاثة اهي. وبمشي اشوف كيف قيمة الكار. هنا الفيصل. الاو بوينت. وبطلع بيه على فوق. هنا الليفل اوف سيجنيفيكانس. اللي قبله كل ده انسيجنيفيكانس. طلعت بعده سيجنيفيكانس. تبقى سيجنيفيكانس. مفهوم كده يا ولاد؟ اي سؤال لغاية كده؟ اي سؤال في الكلام ده يا ولاد؟ اي سؤال يا جماعة؟ يا دكتور هذا اللي قبل انسي انسي ما هو اللي يحكمه اطلع يا راح اللي هي هنا اما تبقى هنا 0.9 insignificant صح؟ لكن لما تيجي هنا 0.02 significant 0.01 0.005 تبقى significant ماشي يا ولاد؟ الفهم يا ولاد؟ اي سؤال في كاي سكوير؟ نرجع بقى اللي هنحفظه هو ايه؟ امتى هتدي اوردر انك تعمل الكاي سكوير؟ والديت الداتا والنمبر البرسنت ماشي؟ لان هو ده اللي انت هتستخدمه. ما هو اوكي الكمبيوتر غبي هتديله اوردر هينفذه لك. فالمهم هنا تبقى ايه؟ عارف ايه الاوردر اللي هتديه؟ مفهوم يا اولاد؟ هو ده دلوقتي اصبح يعني انا في الماجستير انا عملت الكاس كويل والكلام ده بايدي بالكالكليت. والله العظيم ما ببالغ ده بيبقى مرار يعني. انت دلوقتي انت قاعد في دقيقه بتعمل شغلك في دقيقه. لكن لا كنا بنعمله بايدي يعني اصل الكلام ده كان بيتنفذ قبل بقى ما العهد الرفاهيه يجي كمبيوترز والكلام ده كله. انا فاكر ايامنا والله العظيم كان الاساتذه يقول لك ايه انتوا عيال مدلله ليه؟ لان ما كنا نروح المكتبه مش بنقعد على النت نجيب بقى وتقعد في وسط ام العفار بالست ساعات فبتاخد بتطلع بقى من الكتب والمدوريات المجلات والحاجات اللي انت عايزها في بعد البحث بتاعك وتاخد دورك عشان تقف تصورها. يقول لك انتوا عيال مدلله ايامكم مدلع فيها مكان تصوير ومسخره. فين احنا ايامنا وايامنا كنا بنسال انه كانوا يقعدوا بقى يكتبوا الكلام ده كله. انت فاهم اقصد ايه؟ فهي الامور بتبقى من اسهل لاسهل لاسهل. دلوقتي انا وصلت لمرحله انت مش هتعمل الشغل ده بايدك بس انا عايزك تبقى فاهم كاي سكوير جه منين؟ ولما تسمع كلمه النال هيبص انت تبقى فاهم يعني ايه نال هيبص؟ هما هتكتبها تكتبها ازاي؟ فهمني يا ابني؟ مفهوم يا ابني ده هو ديجري اوف فريدم. ايه هو ديجري اوف فريدم ده؟ لانك هتكون جدا تلاقي ناس كاتباه. انا شخصيا ما بحبش اكتب لان حاجه ما بيجيله في الدولة على بيجيله في الدولة. مفهوم يا ولاد؟ يبقى اهم حاجه امتى بستخدم الكاي سكوير؟ كوالتاتيف كوالتاتيف داتا ونمبر. وهو ده المطلوب منك في الكاي سكوير السطر ده. في حاجه ثانيه يا ولاد في اللي شرحناها النهارده امتى هتستخدمها؟ انا مش بيسر عليكم عشان ادلعك. انا بقول لك انا عايزك تعرف تحفظ اللي المفروض تعرفه فعلا اللي هتستخدمه بس تستخدمه وانت فاهم. هو ده الفرق. اي سؤال يا اولاد لغايه كده؟ اي سؤال يا رجاله؟ كلمه لا دي بتقلقني. ما هو مش ممكن الكل فاهم صح؟ مين مش فاهم بقى؟ اولع ادي شكل الجدول بتاع الكاي سكوير بس لان معلش المفروض تنط هنا يعني هو الجدول بتاع كده نمبر برسنت وهكذا ماشي يا ولاد. ومهم جدا التوتال هنا والتوتال ايه هنا. انتوا الابحاث بتاعتكم السنه دي هتبقى اسي مش كده؟ ريفيو يعني. حظوك يا ولاد اللذين. ازاي؟ لا هو حظوكم مش لانك لان ما مش هتتعب في نزول وفي جامعة داتا وفي الكلام ده كله. بس انا في رايي والله كان هيبقى افضل ان يبقى فيه شغل شغل سيسس يعني بحث بحث معمول مش مجرد ريفيو كويس. انتوا عارفين ده دي طبعا مش بتاع كل واحد فيكم لكن طريقه كده لما تيجي تكتب اي ريفيو ريتريشر ريفيو او يسمونه انتروداكشن ده بتقرا قبلها صح؟ ايه افضل طريقه انك تكتب الريفيو ده؟ تكتب انت قريت صح؟ فهمت الموضوع؟ تروح كاتب الفيرس الاندكس الفيرس المين توبك والساب توبكس بتاعتك صح؟ وتبتدي تملى بقى من اللي انت جمعته وقريته في كل واحده من دول بدل ما تقعد تكتب وتتوه وانت كاتب وانت بتكتب وتقعد تطلع دي هنا وتنزل دي هنا. انت لما تحط الفهرس من الاول بيبقى سهل عليك تملى بقى ايه اللي في النص ده تبقى جايدت بالفهرس ده. اوكي الحاجه الثانيه التست الثاني يا اولاد اللي هو الزد تست. امتى بستخدم الزد تست مكتوب قدامنا يا اولاد؟ ما هو كل ده يبني سيجنيفيكانت تيست ده. ايوه الزد تست ده تيست اوف سيجنيفيكانس بتاع ايه؟ تو بروبورشنز نسبتين بتاع ايه؟ تو بروبورشنز لما تكون عايز تجيب علاقه ما بين نسبتين ماشي يا ابني؟ انتوا بقى اوكي؟ اقسم بالله العظيم الطالبات 100 و وطلبات تغذيه 106 مش عارف المختبرات 116 بيبقى مثلا 90 من 106 دول 90 متجاوبين معاك. يعني انا امبارح اتاخرت على المحاضره اللي بعدهم بسببها. انت بيفوقوك يعني انا تعبان ونايم بفوق. ها؟ بيقول ايه الواد ده؟ حتى انت تفوق؟ يا ولد انت هتنسى انت. ماشي خلاص. الزد تيست يا ولد تيست اوف سيجنفكانس بتميل ايه؟ يبقى انا لما اكون بتعامل مع الكواليتيت احنا بنضحك عشان نفوق عشان نفصل كل شويه دقيقه. انا لما اكون بتعامل مع كواليتيت الداتا بستخدم ايه يا ولاد؟ سايسكوير. طب لو بتعامل مع البورشنز الزد تيست الزد تيست الايكويشن بتاعته اللي هي بي 1 ماينس بي 2 البي دي اللي هي ايه؟ البروبورشن الاولاني. مش احنا بنتعامل مع تو بروبورشن مع نسب يبقى النسبه الاولانيه ماينس النسبه الثانيه سكوير روت الجذر التربيعي بقى بتاع بي 1 في 100 ناقص بي 1 على ان، الان دي اللي هي ايه؟ العدد ان 1 زائد بي 2 في 100 ناقص بي 2 على ان ايه؟ 2. ما تحفظش برضه المعادله. شوف الولاد بتعمل ايه؟ يلا افتري يلا امشي تولع. ماشي يا ولاد؟ والله العظيم ثلاثه في ناس بتخليك تحفظ المعادله وتجيب عليها مسائل. حد شايف يا ولاد ان انا مخطئ في هذا؟ انا مش عايز مش دلع بس انت هتحفظها ليه؟ ايه والله يعني هي رخامه حاجه مش هتستخدمها بس المهم عندي انت انا حكيم قول الحمام ايه مجلس يا باشا اتفضل ده انت تنورني. مفهوم يا اولاد انت تدي صدقني الكلام ده يا ولاد والله العظيم مش هزار ومش بسيط. امتى تدي الاوردر المظبوط وانت فاهم عايز ايه؟ ماشي يا ابني؟ طيب يبقى بي 1 ماينس بي 2 سكوير روت على السكوير روت بتاع بي 1 في 100 ناقص بي 1 على ان 1 زائد بي 2 في 100 ناقص بي 2 على ان 2 نفس الكلام. بعد كده انا عايز اشوف الديجري اوف فريدم. الديجري اوف فريدم في التي تيست وفي الزد تيست مش رو ماينس 1 في كولوم ماينس 1 لا ان 1 بلس ان 2 ماينس 2 يعني المجموع الجروب الاولاني زائد الجروب الثاني ناقص 2 وباخد الديجري اوف فريدم والكالكوليتد زد دي كالكوليتد زد ده وبروح على زد ايه؟ تيبل بنفس الطريقه. واشوف الدليل فين ده واخش في الليفل السيجنيفيكانت. بس في الاولاني كان اللي قبله انسيجنيفيكانت واللي بعده سيجنيفيكانت. لا في التي وفي الزد اللي قبله سيجنيفيكانت واللي بعده انسيجنيفيكانت. ماشي انت بيطلع لك الليفل السيجنيفيكانت اوريدي. ماشي يا اولاد؟ اي سؤال يا اولاد لغايه كده؟ ها احنا قلنا الكاي شوف قلناها 30 مره اهو كواليتيف الزد بروبورشن التي تيست او تي ستودنت تيست كوانتيتيف كل كوانتيتيف ماشي طبعا في اللي قال ان اشياء عناصر دي خلينا بس في الاساسيات الاول ماشي يا اولاد بالكوانتيتيف عشان كده بقول لك تيست اوف سيجنيفيكانت بين تو سامبلز فور اتش وان المين والستاندرد ديفيشن ار نون ما هو اي كوانتيتيف مش ليها مين والستاندرد ديفيشن يا اولاد يعني مش لازم تبقى فور كوانتيتيف داتا لما يبقى عندي تو سامبلز هو انا هنفع اجيب مين وستاندرد ديفيشن كواليتيتيف لا لا كواليتيتيف لا كوانتيتيف طيب عشان لما انت ضحكت ما قلت الكمبيوتر غبي انت لو جيت على كواليتيتيف فاريبل مثلا الايه الواد الاحمر ده وديك فين يعني تعال هنا اهو لم نفسك الثلاث محاضرات الفاضلين والله الاربعه عبد الله اختصر واحده كده وهو قاعد ماشي ال انت لو جيت على الكمبيوتر مثلا سي بلاد وود ايه تاخد واحد بي 2 اي بي 3 او 4 كويس وانت في الماستر شيت بتكتب 3 او 2 او 1 او 4 مش كده لو جيت قلت له اعمل لي الفريكوينسي ديستريبيوشن بتاع ده كويس وجيت تقول له مين والستاندرد هيعمل لك الديسكريبتيف بتاعه وهيجيب لك المين بتاعه هو غالبا من غالبا هيجيب لك المين بتاع 1 و 3 و 2 و 4 ومش عارف انت فاهمني؟ هي دي مشكله انك تدي اوردر غلط هو هينفذ لك ان انت هتديه فاهم يا ابني؟ طيب يبقى انا لما اكون بتعامل مع مين والستاندرد ديفيشن يبقى بتعامل مع ايه؟ كوانتيتيف بتعامل مع ايه؟ كوانتيتيف هتنطق هتعامل مع ايه؟ كوانتيتيف كوانتيتيف كويس اقعد عيني بقى وفوق ده انت نيلتك سخن ماشي جبت انت جبت كام في الكويز الاولاني؟ ما انتش فاكر؟ وتلاقيك ما سالتش حد ماشي جبت ما فهمت ايه؟ الحين مين استخدمت التي تيست؟ مع كوانتيتيف فاريبل مع كوانتيتيف يا حبيبي هو مش الكوانتيتيف ده اللي انا بيبقى كلها يا دكتور بنستخدمها مع الكوانتيتيف قبل ايه؟ كلها دي قبل ايه صح؟ مش احنا قلنا كاس كلها بنستخدمها مع كوانتيتيف صح؟ وال في تيست بستخدمه مع كوانتيتيف ايوه السامبلز اللي فيها مين والستاندرد ديفيشن طب المين والستاندرد ديفيشن دول بتوع كواليتيتيف ولا كوانتيتيف؟ كوانتيتيف يعني انا بستخدمه مع الايه؟ الكوانتيتيف واخلي بس انا عارف ما يمكن اكون عارف ايش؟ لا يا حبيبي قاطعني اللي عايز يقاطعني ويسال يقاطعني ده حق ماشي بص على المعادله بتاعتها يا ولاد هتلاقي ايه؟ الاكس داش ده قلنا اللي هو ايه؟ المين يبقى لا المستندر ديفيشن اس دي الاكس داش ده اللي هو ايه؟ المين عشان قلنا كده؟ طيب يبقى المين بالجروب الاولاني ناقص المين بالجروب الثاني لغايه كده تمام؟ على السكوير روت بتاعي الستاندرد ديفيشن الاولاني تربيع على ان واحد اللي هو عدد الجروب الاولاني زائد الستاندرد ديفيشن الثاني تربيع على ام الاثنين ماشي يا اولاد؟ يبقى انا هنا استخدمت ايه؟ مين؟ الستاندرد ديفيشن صح؟ صح انا بقول لك ايه؟ مين الستاندرد ديفيشن دول يكونوا ايه؟ معروفين وده بيبقى الكوانتيتيف ايه يا اولاد؟ فاريبل ماشي ولا في سؤال في الكلام ده؟ ماشي نفس الكلام لا عايز اجيب الديجري اوف فريدم زي التست زد تست ان 1 بلس ان 2 ماينس 2 ماشي يا اولاد ونفس الكلام وبخش على التي ايه؟ التي تيبل في اي بص هنا تي مين وستاندرد ديفيشن طبعا احنا بنكتبها دايما ايه مين زائد الناقص الستاندرد ديفيشن صح اي سؤال في الكام تيست اللي فاتوا دول يا اولاد اي سؤال اي سؤال يا جماعه في اللي فات ايه يا اولاد في ايه مفيش ولا مفيش سؤال يعني لو سالت اي واحد او قلت له اطلع هنا اقول الكلام ده هيطلع يقوله مين اللي قال لا ما فيش مشكله بس يقول لي مين هو صدق انك قادر تزيد طب لا ليه؟ في ناس ايه؟ في ناس فاهمين انا عمال اقول يا جماعه مين اللي مش فاهم لو في سؤال اللي حاسس مش مستفيد يمشي فاكرين زمان يا اولاد لما كنا بنقول العلاقه الطرديه والعلاقه العكسيه هي دي الكورليشن، هي دي الكورليشن. يا اما يبقى في علاقه طرديه، يعني ايه يا اولاد؟ اذا ده زاد ده زاد، صح؟ دي اللي بنسميها بوزيتيف كورليشن. والعلاقه العكسيه لو واحد زاد الثانيه، دي اللي بسميها نيجاتيف كورليشن. طب انا هعرف ان الكورليشن ده موجود او لا، او في بوزيتيف كورليشن او نيجاتيف كورليشن ازاي؟ قال لك اللي هي دي حسبتها، مالناش دعوه. النتائج عندي في الكورليشن بتطلع يا من زيرو لبلس 1 يا من زيرو لماينس 1. اذا طلعت من زيرو ناحيه بلس 1 تبقى بوزيتيف كورليشن، زيرو توورد ماينس 1 نيجاتيفلي ايه؟ كورليشن. تاني؟ ها؟ تمام. كلمه كورليشن اللي هو كده whatever بقى كانت علاقه طرديه او عكسيه. الطرديه اللي بنسميها البوزيتيف كورليشن، والعكسيه اللي هي النيجاتيف كورليشن. طب هعرف ازاي ان ده بوزيتيف كورليتيف ولا نيجاتيف كورليتيف؟ من زيرو النتيجه بتطلع من زيرو النتيجه يا ولاد بتبقى ايه؟ الزيرو هنا اهو، ماشي؟ ايه؟ غسل هو خدنا خلاص 10 دقائق ربع ساعه، لكن عايز تغسل روح يا حبيبي غسل. لو الناحيه دي ناحيه بلس 1 ها؟ يبقى دي بوزيتيفلي كورليتد، ماشي يا ولاد؟ طيب لو ناحية الزيرو متجه ناحية ايه؟ ماينس 1 يبقى نيجاتيفلي كورليشن، ماشي؟ اتفهمت يا ولاد دي؟ اتفهم الكورليشن؟ انت عايز تشوف في علاقة، يعني على سبيل المثال أي حد يقول لي كده مثال البوزيتيف كورليشن والنيجاتيف كورليشن يا ولاد، أي علاقة طردية أو أي علاقة عكسية؟ علاقة عكسية السرعة والسرعة. يا ابن الذين بتنزل ايه السرعه؟ طب فهمها لي والله. ها؟ كل ما زاد التسارع يقل زمن الوصول مثلا. يقل زمن الوصول قصدك؟ يقل زمن الوصول. والله مثال حلو يا ابن الذين. ما جاش في بالي يعني. طيب زي ما زميلكم بيقولوا اهو يا اولاد السرعه سبيد مع التايم. كل ما زادت السرعه ده بقى ده بوزيتيف كورليتد ولا نيجاتيف كورليتد؟ نيجاتيف كورليتد. اوكي؟ طب البوزيتيف كورليشن يعني ايه؟ اي حد يقول اي مثال؟ السرعه والتسارع. السرعه وايه؟ السرعه والتسارع. كل ما زادت السرعه زادت التسارع. زاد الايه؟ كل ما زاد التسارع. عكس كل ما زاد التسارع زاد السرعه. كل ما زاد التسارع كل ما كبرت الحريقه زادت التسارع. كل ما زادت السرعه زادت التسارع. لا يا راجل، يعني انا لو رايح كارت على 160 المسافه هتضرب؟ ها؟ المسافه والزمن، المسافه والزمن. الايه؟ المسافه والزمن توقف. المسافه اه. كل ما زادت، ايوه المسافه والزمن. كل ما زادت المسافه كل ما الزمن زاد، يبقى ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف كورليشن. يعني انا جايب مثال هنا اهبل. المثالين دول انا احسن منهم او ممكن اغيرهم. اللي هي علاقة كل ما زاد الطول زاد الوزن، يبقى دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. كل ما زاد السكيورتي او زاد رجال الامن قلت الجريمه. يبقى ده نيجاتيف ليه يا ولاد؟ كورليشن. طيب في وقلنا هنحسبها بالكورليشن. انت عايز ترى ترد على الموبايل؟ ايه؟ اقعد يا هو مين اللي بيتكلم؟ هو يا رب. اخوك فين؟ هو واخوك بيتكلم، ايه المشكله يعني؟ وانت مش عارف انك في الفتره يا ابني؟ بتحسبها ازاي بالكورليشن كوفيشنز؟ ماشي يا اولاد؟ اللي هي من زيرو بلس 1 وزيرو ماينس 1. مفهوم؟ طيب اخر حاجه يا اولاد اللي هي الريجريشن. ايه هي الريجريشن دي يا اولاد؟ ايه هو الريجريشن؟ الريجريشن ده ستاتيستيكال تكنيك بيشوف العلاقه بين بشوف ستاتيستيكال تكنيك. انا بشوف العلاقه لو انت مش قادر تستنى الخمس دقايق دول مظبوط في كلمتين اللي هتقولهم اطلع قولهم بره. بشوف العلاقه ما بين ديبندنت فاريبل واحد one or more independent variables. ماشي يا ولاد؟ فاكرين ايه هو الديبندنت وايه هو الاندبندنت؟ حد ناسيه يقوله؟ يبقى ناسيه. لو تكمل ها؟ المتغير بيعتمد في حدوثه على الاندبندنت اللي هو الاوت كام فاريبل والاندبندنت اللي هو البريدكتور. مش احنا قلنا كده يا اولاد؟ طيب انا عايز اوجد علاقه بقى ما بين وان ديبندنت فاريبل ولوني اي ديبندنت فاريبل يا اولاد اللي هو الاوت كام. ها بس وبس انت بتتعامل معاك ايه؟ ديبندنت مش اندبندنت لانك ممكن تنضبط الاوبيستي هنا وتبقى اندبندنت صح؟ طيب اللي هو الاوت كام؟ ها؟ اللي هو الاوت كام اللي هو الاوت كام؟ الاوت كام ده اندبندنت نتيجه. طيب وان اور مور اندبندنت فاريبل قول لي بقى اي اندبندنت فاريبل زي كده يا ولد؟ الدايابيتس. ها؟ لكن انا ممكن احط الدايابيتس هنا والاوبيستي هنا صح؟ صح ماشي. ايه تاني غير الدايابيتس؟ السموكينج والاوبيستي. لا لا ممكن. ايه المشكله؟ هايبرتنشن. يعني ايه علاقه السموكينج بالاوبيستي؟ ما في حركة. لا مش الكلمة دي ليها ايوه. عليكم السلام. الحمد لله. اول ما اشوف السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ع المنطقة هذه. لا يا بنت انا بس قصدت اروح مكان ثاني. اوكي ماشي في معامل علاج ماشي يا ولد عندي بست او زيت تصرف بس انا ممكن اتصرف انا كنت بقول لك كلمه لايف ستايل يا ولد ده نمط الحياه على فكره انا لو كنت درست الجينيولوجي كنت عرفت ان نون كوميونيكابل ديزيز كلها كان بي كنترول من الاول طبعا مش في الليت ستيجز بانك تعدل اللايف ستايل بس. النون كوميونيكابل ديزيز زي ايه؟ الدايبيتس والهايبرتنشن والكانسر والمش عارف والاكسيدنت وكل الكلام ده. المين ريسك فاكتورز بتاعته لايف ستايل. فكلمه لايف ستايل تعني ايه؟ النيوتريشن الدرينكس الاكسرسايز بتاعتك الاكسرسايز بيرفورمانس السموكينج ايوه الاوكيوبيشنال اكسبوجرز بتاعتك التعرضات المهنيه ممكن يكون اوكيوبيشنال ستريس كويس ممكن تكون انفيرتد سليب ريزم بتنام بالنهار وتصحى شغلك بالليل كويس ممكن يكون الترناتيف وكل ده تعمل لايف ستايل. فلما ينفعش خلي بالك يا اولاد لما تيجي تكتب فاريبل ما تكتبش فاريبل رينج واسع جدا لانك اذا كتبته معناها انك سالت عنه يعني غطيته في الكوتشينير بتاعك فما تقولش لايف ستايل انت ممكن تكتب في الكوتشينير اللايف ستايل ايتمز وان شورت ماشي لكن ما ينفعش تسأل واحد نمط حياتك وتيجي هتكتبه لي هنا ازاي؟ انت فاهمني اقصد ايه؟ بس فده اللي تعنيه كلمة لايف ستايل. ايه تاني يا ولاد؟ هو اللي قال كلمة ويستين نقيت الضيقة. ها؟ ايه تاني؟ قلنا دايبيتس، قلنا السموكينج، قلنا جانك فود، السموكينج، هايبرتنشن، جينيتك، او ممكن نقولها الفاميلي هيستوري. كويس السيدنتري لايف ستايل نمط الحياه الوعاد اللي هو مفروش حركه كويس يا اولاد كل دي فانا هنا وجدت علاقه ما بين ايه يا اولاد ديبندنت فاريبل وان اور مور اندبندنت فاريبل كويس وفي الريجريشن هيحدد لي مين افكتيف اكتر او مين العلاقة أقوى في حدوث الأوت كام ده. اتفهمت يا أولاد ولا مش مفهومة؟ أي سؤال يا أولاد؟ طيب نتقابل يوم الخميس إن شاء الله على خير.